علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول في المرحلة الثانية ومع درس الحديث. وقد شرعنا بعون الله عز وجل في كتاب مختصر من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو مختصر ابن أبي جمرة رحمة الله عليه. ذاك الحافظ الأندلسي رحمة الله عليه كان عالما وكان من حفاظ الحديث وكان من الصالحين كما ذكرت قبل ذلك، وقد اختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى على النحو الذي فصلته في الدرس الذي مضى. وقد شرعنا بعون الله عز وجل في شرح أول حديث ذكره المختصر ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى، وهو حديث بدء الوحي بالنبي صلى الله عليه وسلم، حديث أم المؤمنين عائشة الذي ذكرت فيه كيف بدأ الوحي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا قد تناولنا جزءا من شرح هذا الحديث، وهو حديث عظيم جدا، ولذلك اختاره ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى من هذا الباب، أو اختار حديثا آخر بعده لأهمية هذا الحديث، ولأنه يعد من جوامع أحاديث هذا الباب في بدء الوحي بالنبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ولذلك رؤيا الأنبياء حق، فإن الله جل وعلا قص علينا في قصة خليل الرحمن إبراهيم حينما رأى أنه يذبح ولده بالنوم، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. فدلت هذه الآية وجواب الابن الصالح نبي الله إسماعيل على أبيه خليل الرحمن إبراهيم رضي الله صلى الله وسلم عليهما وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. دلت هذه الآية وإجابة نبي الله إسماعيل على خليل الرحمن إبراهيم بقوله افعل ما تؤمر أن رؤيا خليل الرحمن إبراهيم أنه يذبح ولده هذه حق ووحي من عند الله عز وجل. فأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرى رؤيا إلا تحققت، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا الصالحة جزء من النبوة، وهذا أيضا المعنى المقصود، الرؤيا الصالحة جزء من النبوة. لماذا؟ لأن الأنبياء لا يرون إلا حقا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهي جزء من النبوة، لأن الأنبياء ما يرونه حق ولا شك في تحققه وأنه سيأتي لا محالة، ليس فيه شيء مضمون بل هو قطعي لا شك فيه، تمام؟ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، مثل فلق الصبح أي مثل ضياء الصبح، جاءت مثل الضياء. هل يخفى الضياء على أحد؟ الجواب كلا، لا يخفى الضياء على أحد، فكانت تأتي في وضوحها وظهورها وبيانها كما يأتي ضوء الصبح. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: وكان يخلو بغار حراء فيتحنس فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. وقلنا أن هذه اللفظة وهو التعبد الليالي ذوات العدد مدرجة في الحديث، مدرجة أي أدخلها بعض رواة الحديث وليست منه، ليست من الحديث يعني من كلام أم المؤمنين عائشة. وكيف يعرف ذلك؟ ذكرناه في علم مصطلح الحديث قبل ذلك أنه يعرف بجمع طرق الحديث، فيظهر لنا أن القائل هو أحد رواة الحديث أراد أن يفسر تلك اللفظة فسمعها بعض الجالسين فظنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام الصحابي رضي الله عنه، فنقلها على أنها من كلام الصحابي أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإدراج هو أن يدخل في الحديث ما ليس منه بلا فصل، وسببه أنه يريد أحد الرواة أو ممكن الصحابي مثلا وهو يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو التابعي أو من دونه أن يفسر لفظة غريبة فيقطع كلامه ثم يفسر اللفظة فيختلط الأمر عند بعض الحاضرين يظنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام الصحابي، وربما يفصل لكن البعض يختلط عنده الأمر فينقله بعض الرواة على أنه مرفوع أو على أنه موقوف على الصحابي. يبقى لفظة التعبد الليالي ذوات العدد ليست من قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ثم فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، قبل أن ينزع إلى أهله يعني قبل أن يذهب إلى أهله، إلى أهله قبل أن ينزع إلى أهله، والنزع بالكسر الزاي أن يرجع، أي قبل أن يرجع إلى أهله. ثم بعد ذلك يتزود لذلك، يتزود أي يحمل معه الزاد من ماء ومن طعام ومن شراب، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنس يخلو بنفسه في غار حراء، وتلك عبادة من العبادات وهي التدبر، وبينا قبل ذلك سبب خلوة النبي صلى الله عليه وسلم وهل كان يعبد الله عز وجل على شريعة خليل الرحمن إبراهيم أم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ عبادة الأوثان، ولذلك كان يتفكر في خالق السماوات والأرض وفي خلق الإنسان وما سوى ذلك، فهو إعداد من الله عز وجل وتهيئ من رب العالمين لمحمد صلى الله عليه وسلم ليحمل هم تلك الرسالة. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، أي يتزود لأيام أخرى، فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، ثم قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، ففعل ذلك في الثالثة، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، إلى آخر تلك الآيات، وهي أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم عند جماهير أهل العلم كما في علوم القرآن، في علم علوم القرآن، وأنتم تدرسون هذا العلم في تلك المرحلة في أكاديميتنا المباركة، نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها. يعني هذا العلم تعلقه أو معرفة هذه الأمور متعلق بعلوم القرآن. قال فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، أي رجع يحمل تلك الآيات من هذا الملك. والذي أفزع النبي صلى الله عليه وسلم أولا قوة الملك الذي غطه وما قص عليه، ولأنه ظهر فجأة أمامه وكان في خلوة في غار حراء، فظهور الملك في صورة بشري، وقلنا في الأسبوع الماضي أن الملك كان يظهر في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، وقد بين بعض أهل العلم سبب ظهوره خاصة في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه. قيل أنه كان من أجمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان جبريل عليه السلام يتمثل كثيرا في صورته، والملائكة خلقت من النور وهي تتمثل بالصور التي يريدها الله عز وجل، أو في الصور التي أرادها، في الصور التي أرادها الله عز وجل أن يكون عليها الملك، ممكن أي صورة يتصور فيها الملك. كما أن الجن كذلك تتشكل وهي مخلوقة من النار، فالله جل وعلا يمكنها من أن تتشكل وأن تتصور في صور كثيرة، فكذلك الملائكة التي خلقت من النور. قالت خديجة رضي الله عنها: فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى خديجة يرجف فؤاده، أي كان في شدة الخوف، لأنه قد رأى الملك، ومن ضمة الملك وما قص عليه الملك أو قرأ عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. إذن هل هذا رسول من عند الله؟ هل الله جل وعلا يرسل ملكا أم ماذا؟ فرجع النبي صلى الله عليه وسلم مستغربا، وقد أصابه الفزع والخوف أولا من ظهور الملك في صورة البشري، من قوته لما ضمه وغطه، ولذلك قال: حتى بلغ مني الجهد. قال: فغطني، أي ضمني وعصرني، الغط الضم بشدة، فغطني أي ضمني وعصرني، والغط حبس النفس، يعني لما إنسان يضغط عليك بقوة أنت تحبس نفسك لتتحمل تلك الضغطة. طيب، قال: حتى بلغ مني الجهد، أي حتى بلغ منه، أصابه الجهد أي التعب، حتى أحس بتعب شديد من وراء تلك الضمة الشديدة التي ضمها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، أي بلغ غاية الجهد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قويا، صلى الله عليه وسلم كان من أقوى الناس ومن أشدهم، وهذا يظهر في سيرته صلى الله عليه وسلم، أنه قد أوتي صلى الله عليه وسلم قوة 10 أو أكثر من الرجال صلوات الله وسلامه عليه. قال: ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك، إلى آخر الآيات التي ذكرها. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، أي يرتعش من الخوف، فقال: زملوني أي لفوني. ثم قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان بيرتعش، أصابه الرعاش من الفزع والخوف، فقال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: والله لقد خشيت على نفسي، أي من ضمة الملك، خشيت على نفسي، أي من ظهور هذا الملك، خشيت أن يقتلني أو أن يفعل بي سوءا، والله لقد خشيت على نفسي. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، طبعا العلماء لهم تأويلات وتفسيرات، مما ذكره أو رجحه ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى أن قوله لقد خشيت على نفسي، قالوا أي من المرض. ذكر أهل العلم تأويلات أو سبب خشية وخوف النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، فقيل أنه خاف على نفسه من المرض، أو خاف على نفسه من الموت من شدة الرعب، خاف على نفسه من المرض أو من الموت، أنه يقتله أو أن يمرض بسبب ما فعل به هذا الملك الذي جاء في صورة البشري. وهذا الاختيار، يعني اختيار هذا التفسير لقوله خشيت على نفسه، هو اختيار إمامنا ابن أبي جمرة رحمة الله عليه، كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فقالت خديجة رضوان الله عليها: كلا، أي بعدا لما تقول، أي إبعادا لما تقول، معناها النفي والإبعاد، معنى كلا معناها النفي والإبعاد، أي هذا أمر بعيد لن يكون أبدا. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، يعني لا يمكن يحدث لك هذا، مش ممكن يحدث لك ما خشيت به على نفسك، من موت أو مرض أو أن يصيبك مكروه. لماذا؟ كلا، والله لا يخزيك الله أو ما يخزيك الله أبدا. لماذا؟ بينت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جملة من الصفات والأخلاق التي توفرت في نبينا صلى الله عليه وسلم. تلك الأخلاق قال أهل العلم لو توفرت في إنسان فإن الله جل وعلا حافظه، وإن الله جل وعلا لا يخزيه ولا يضره. وتلك الأخلاق والآداب التي قد تحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم من المكارم، هذه الأخلاق كلها تعود أو تصب في خدمة الناس وفي تتبع مصالح الناس. ومن كان في حاجة إخوانه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فمن بذل نفسه وماله ووقته لله رب العالمين فلا شك أن الله لا يخزيه. وكيف يظن برب العالمين جل وعلا أن يخزي من كان في حاجات المسلمين ساعيا ولأمورهم قاضيا؟ هذا لا يظن في الله جل وعلا أن يخزيه، بل من كان ساعيا في حاجة الناس وقضاء حوائجهم والقيام بأمورهم فإن الله جل وعلا يحفظه ويرفع قدره ولا يوصل إليه ضرا إلا أن يشاء الله عز وجل له ابتلاء ليرفع، أي ليرفع الله جل وعلا درجته. فليكن هذا أمر مسلم عندكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات. اعلم رحمك الله أنك إن كنت ساعيا في حاجات إخوانك وقضائها، اعلمي رحمك الله أنك إن كنت ساعية في حاجات الأخوات وقمت بقضائها فإن الله جل وعلا يرفع عنك الضر ويرفع عنك الضر، وترى حفظا من الله جل وعلا وتأييدا. الله جل وعلا ما كان ليخذل ولا ليضيع أولياءه أبدا. قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، تلك المرأة الصالحة الفقيهة العالمة التي رزقها الله عز وجل عقلا راجحا وحكمة بالغة، ونالت أعلى درجات الجنان مع النبي صلى الله عليه وسلم، تلك المرأة العاقلة البليغة، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ قالت لأنه قد توفرت فيك جملة من الصفات من مكارم الأخلاق ومحاسنها لا يخزي الله جل وعلا من توفرت فيه. ما هي؟ إنك لتصل الرحم، صلة الرحم. من أحب أن ينسأ له في أثره، من أحب أن ينسأ له في أثره الله جل وعلا يبارك له في أثره ويبسط له في رزقه، يبارك الله عز وجل له في رزقه. يبقى في عمره، في صحته، وفي عمره الله جل وعلا يبارك له فيعيش عمرا طويلا أو يحصل أعمالا صالحات في عمر وإن كان قليلا. ما يحصله المرء في عمر طويل هو يحصله في أيام قليلة، أو يبارك الله حقيقة فيطول عمره حقيقة، ويكون ذلك مقيد بأن فلانا إذا وصل رحمه عمره مثلا إن لم يصل الرحم 50 سنة، فإن وصل الرحم فعمره 70 سنة، وقد ذكر العلماء كلا التأويلين في هذا الحديث. ويبسط له في رزقه، إن أردت بسطا في الرزق وبركة تحل عليك فصر رحمه. يا ويل من قطع رحمه، يا ويل من قطع الأرحام، فإن الله جل وعلا يعذبه والله جل وعلا يمحقه تلك البركة العظيمة. ولذلك يقول الله جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والرحم معلقة كما في الصحيح بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. والآثار والأحاديث كثيرة جدا في صلة الأرحام. فالله الله في صلة الأرحام يا إخواني ويا أخواتي. ومن كان مقصرا في ذلك فليجتهد في صلة رحمه. ولا يلزم أن تذهب إليه إن تعسر الأمر عليك أو أن تعسر الأمر عليك يا أخته، بل ربما تصل الرحم عن طريق الهاتف بأن تسأل على الأقارب وأن تتفقد أحوالهم. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، يعني الذي يصيبه التعب أو الكل الذي أصابه الجهد، فإنك تحمله، أي أنك إما أن تحمله على دابتك أو أنك تقوم مثلا في شؤونه وأمره فتعينه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من حق المسلم على أخيه المسلم، يعني أن يعين أخاه المسلم إن كان يحتاج إلى إعانة. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم، في رواية تكسب بالضم، المعدوم أي الفقير الذي لا كسب له، تكسبه أي تقوم بإعانته، إما أنك تعينه بمال أو تسد عنه دينا أو أنك تسعى في عمل له يتكسب من ورائه. ممكن ما تقدرش تعينه بالمال، لكن أنت راجل واصل مثلا وتعرف بعض المسؤولين فتجيب له وظيفة، أو تهيئ له محلا يرزق من ورائه، أو تتوسط له في عمل فيحصل من ورائه رزقا. وتكسب المعدوم أي الذي لا مهنة له ولا كسب له. وتعين على نوائب الدهر، تعين على نوائب الحق، هي كلمة جامعة لأفراد ما تقدم. يعني اللي تقدم إن أنت بتكسب المعدوم وبتحمل الكل، كل ذي نوائب، أمور تصيب المرء، كارثة قد تصيبه، فأنت تعين هؤلاء وتكون دائما في حاجتهم. نقدر نقول أو نجمل ما ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في تلك الخصال المباركات التي ذكر العلماء أنها مجتمعت في امرئ، خلي بالكم، مجتمعت في امرئ إلا حفظه الله جل في علا ورفع الله عز وجل عنه الضر وحفظه رب العالمين من الخزي. خلي بالك، هذه الأمور التي ذكرت الأربعة في النبي صلى الله عليه وسلم نقدر إحنا نقول نجمعها كلها في أنك تكون في حاجة إخوانك، تكون في إيه؟ في حاجة إخوانك. أجملت في حديث آخر، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، فتفرج عنهم الكربات وترفع عنهم الضر الذي يقع، فتغيث ملهوفا أو تعين محتاجا أو تكون في حاجة عباد الله، ومن لا يقدر على عمل تكون أيضا، يعني إما أن تكسبه مالا أو تعطيه، أو كما ذكرت لكم تسعى له في مهنة أو عمل يحصل من وراءها مال. فبعدما ذكرت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فانطلقت خديجة إلى ابن عم لها، ابن عمها هذا هو ورقة ابن نوفل، قالت فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها ابن عمها هذا كان رجل كبير في السن، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، يعني لا شك أن أهل الكتاب أفضل من عبدة الأوثان، لا شك أن أهل الكتاب أفضل من عبدة الأوثان، لأن عندهم بقايا من الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على الأنبياء. فقد تنصر في الجاهلية فكان يعرف كتاب نبي الله موسى، وكان يعرف كتاب نبي الله عيسى، كان يعرف التوراة ويعرف الإنجيل، وكان عالما بالنصرانية، كان راهب من الرهبان، فكان عنده علم بالنصرانية، وذلك لأنه كان يكتب الكتاب العبراني، يعني أيضا كان عنده معرفة باللغات، بلغات العرب، فكان يكتب الكتاب العبراني فكان يعرف العبرانية ويكتب الكتاب العبراني، يعني كان عنده إيه دراية بكتاب الله عز وجل، وإن كان هذا الكتاب طبعا لا شك أنه حرف، لكن فيه بقايا أيضا من كلام الله عز وجل ما زالت متبقية. فلما ذهبت خديجة رضي الله عنها لابن عمها قالت اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ ما الذي حدث لك؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزله الله على موسى، هذا الناموس هذا والكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على موسى. الناموس الذي أنزله الله على موسى ولم يقل على عيسى. اختلف العلماء لماذا قال على موسى، قالوا لأن شريعة نبي الله موسى قد نزل بالإنجيل بالتوراة وهي الشريعة الأم، وهي الشريعة الأم، ولذلك جاء نبي الله عيسى متمما لما جاء به نبي الله موسى. وانت عندك الكتاب المقدس الآن، عندك الكتاب المقدس في يعتبر جامع للتوراة والإنجيل، يعني جامع للاثنين، لأن كتاب، لأن نبي الله عيسى جاء متمما لإيه؟ لكتاب لشريعة نبي الله موسى. فعندنا العهد القديم والعهد الجديد، هكذا يطلقون عليه، العهد القديم اللي هو يعتبر التوراة، والعهد الجديد اللي هو يعتبر الإيه؟ الإنجيل، وهو ما أنزل على نبي الله عيسى. يبقى شريعة نبي الله موسى هي الشريعة الأم، وجاءت شريعة نبي الله عيسى متممة لما أنزل على نبي الله موسى، ولذلك قال هذا هو الناموس الذي أنزله الله على موسى. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه ورد عند الزبير بن بكر من طريق عبد الله بن معاذ عن الإمام الزهري في هذه القصة أن ورقة قال ناموس عيسى، ورد في بعض الطرق أنه ناموس عيسى، لكن الأصح أنه ما تقدم، لأن هذا الطريق الذي ذكره الحافظ رحمه الله تعالى فيه ضعف، وقد نص الحافظ رحمه الله تعالى على ضعف هذا الطريق. وقد ورد في دلائل النبوة أيضا بإسناد حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى هشام بن عروة عن أبيه في هذه القصة، أن خديجة أولا أتت ابن عم لها وهو ورقة ابن نوفل، أتته أولا ثم أخبرته الخبر، فقال لئن كنت صدقتيني بما قلت، لو كان الكلام أنت بتقولي هذا بالفعل صدق، إنه لا يأتيه ناموس عيسى الذي لا يعلمه بنو إسرائيل، أو الذي لا يعلمه بنو إسرائيل، لا يعلمه بنو إسرائيل لأبنائهم، اللي هو الكتاب الحق الذي لم يحرف بعد. المهم أن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم حينما أخبر ورقة بالخبر أخبره بأنه نبي، وأنه نبي آخر الزمان، وأن قومه سوف يحاربونه وسيخرجونه من مكة، ولذلك قال ليتني فيها جذعا، جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. يبقى عنده العلم بما يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم، عالم من أوصافه ومرى أنه نبي. من أي شيء استمد هذا العلم؟ استمده من الكتاب المقدس، استمده من إيه؟ من الكتاب المقدس، لأنه كان يكتبه وينسخه، فقد كان عالما، كان عالما بالكتاب المقدس. وكما قلت أنه وإن حرف ففيه أشياء لم تحرف، تمام، ولذلك كان في حكم الرجم حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه ما فيه فخبأوه بأيديهم. يبقى الكتاب المقدس حرف لكن كان في أشياء ما زالت صحيحة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، ما كان يظن صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين عند قومه، من يرجع إليه في الطامات والأمور العظيمة، من كان يأتمنه أهل مكة أكثر مما يأتمنون أهليهم. كانوا يأتمنون النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الذي لا يتكلم بكلمة ويكذب فيها، هذا أمر مستقر عند أهل مكة. أفإن بشرهم وأخبرهم بأنه نبي سيكذبونه؟ ما كان يظن صلى الله عليه وسلم أبدا أنه سيكذب، وأشد من ذلك ما كان يظن أبدا أنه سيطرد من مكة وسيحارب حتى يخرج منها صلى الله عليه وسلم. ولذا قال متعجبا: أو مخرجية هم؟ هذا سيحدث؟ فقال له ورقة بن نوفل: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، دي سنة الله في أنبيائه ومرسليه. قال: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. قالوا: هذا دليل على أن ورقة آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان سيتبعه وكان سينصره ويؤيده. وانظر إلى قوله نصرا مؤزرا، أي أنه كان سيعززه ويقويه ويدعمه بكل ما يستطيع أن يقوم به من دعم، يعني نصرا قويا معززا بالأدلة، لأنه عالم بإيه؟ عالم بالتوراة بالكتاب المقدس. فكان بالنسبة لورقة كان سيكون دعمه للنبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بعلم، وبهذا سيكون حجة على أهل الكتاب وإن كانوا ينكرون ذلك أو يجحدون من يقول بذلك. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. مات ورقة، والراجح أنه مات على توحيد الله عز وجل والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل أدرك وقيل لم يدرك، والراجح أنه مات، وهذا أقوى الأدلة على أن ورقة قد مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل يعني ما يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، أو كان بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ باسم ربك الذي خلق، لكنه لم يدرك بعد ذلك ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه، لكنه آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي مدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونبين ذلك بإذن الله عز وجل في الحديث القادم. وبهذا نكون قد انتهينا بعون الله عز وجل وحوله وطوله من الحديث الأول من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، مختصر ابن أبي جمرة، وهو الحديث المتعلق ببدء الوحي. بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم، في الدرس القادم بإذن الله، نشرح الحديث الآخر. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.